الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما كاملا على نبيك تنحل به العقد وتنفرد به الكرب وتقضى به الحوادث وتنال به الرغائب وحسن الخلاقين ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في كعبة العلم وقبلة الدارسين وبؤرة أنوار علماء الأمة. مرحبا بكم في بيت العلم ومأوى الأكابر، في رحاب الجانب الأصغر الشريف المعروف، حيث تلي القرآن الكريم 1000 سنة أو تزيد، حيث قرئ في السنن النبوية المشرفة على الألسن الطاهرة المنورة 1000 سنة أو تزيد، حيث سجدت الجباه الطاهرة على تلك الأراضي المنورة في هذه البقعة المصطفاة 1000 سنة أو تزيد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في رحاب الجامد الأصغر الشريف الأغر، رفع الله تعالى مناره وأعلى مقداره. هنا في هذه البقعة درج الأئمة والأكابر ونزل الهداة ووردت النبوة من المشارق والمغارب، ولم يزل يأوي ويدرس العلماء والأئمة والهداة من المشارقة والشوام والحجازيين والعراقيين والحضارمة والجاويين والمغاربة والأفارقة، حتى كأن بقاع الأرض جميعا قد ألقت بفلذات أكبادها إلى الجامد الأصغر الشريف الأغر. ولقد أصاب شوقي رحمه الله تعالى إذ أنشأ أبياته: قم في فم الدنيا وحي الأسرار، وانظر على سمع الزمان الجوهرة، واذكره بعد المسجدين معظما لمساجد الله الثلاثة مقدرة، واخشع مليا واقض حق أئمة طلعوا به زهرا وماتوا أبحرا، كانوا أجل من الملوك جلالة وأعز سلطانا وأفخم مظهرا، حتى كأن الشافعي ومالكا وأبا حنيفة وابن حنبل خطرا. هنا في رحاب الجامع الأصغر الشريف الأغر نزل العلماء من المشارقة والمغاربة، نزل هنا الإمام العلام الجليل الحجة شيخ الجماعة في جامع القرويين في فاس، العلامة الجليل سيدي الشيخ التاوي بن سودة، فارتبط به علماء الجامع الأصغر الشريف ودعوه للجلوس لإقراء موطأ مالك بسنده العالي. هنا في هذه اللقاء نزل الإمام العلامة الحافظ محمد أبو رأس المعسكري الناصري الجليلي المتوفى 38 و200 من الهجرة، حيث نزل هنا في رحاب الجامع الأصغر الشريف فتتلمذ للإمام الكبير مسند الدنيا وحافظ الورى سيدي محمد مرتضى ابن محمد الزبيدي نزل العلامة الشيخ أمجد الزهاوي مفتي العراق، فدعاه علماء الجامع الأصغر الشريفي لتدريس مجلس في علم الأصول، فيحدثني تلامذة العلامة الشيخ أمجد الزهاوي أنه أقام يدرس باب القياس من علم الأصول 7 ساعات أو تزيد. هنا في رحاب الجامع الأصغر الشريف جاء طلبة العلم من السودان ومن الشام والنيجر والعمق الأفريقي ومن الديار المغربية ومن الأتراك ومن السادة الحضارمة ومن العراقيين والهنود. كان هنا في الجامع الأصغر الشريف رواق الجبرت ورواق الأتراك ورواق الحضارمة ورواق الشوام ورواق المغاربة ورواق الهنود ورواق الصينيين وأروقة أحصاها العلماء المؤرخون للأصغر الشريف فزادت على 50 رواقا. هنا درس العلم وقرئ، هنا ترددت الألسن واللغات وأبناء الشعوب والحضارات المختلفة، فجلسوا على الركب وجثوا عليها وتشرفوا بتحمل العلم وتلقيه. ولقد ذكرني هذا التلقي بالأبيات الجميلة لإمام الديار الحضرمية الإمام الحبيب علي بن محمد الحبشي، إذ يقول: وممن مضى من أهل عصري أئمة أخذت طريق الحق عنهم بإسنادي مسلسلة عنهم أسانيد أخذهم إلى خير محمود وأشرف حمادي صلى الله عليه وآله وسلم. طريق الرشد قد لبي بها من السر أمجاد خلائف أمجادي أم يتلقى عن أبيه، وهكذا فذلك من آل كرام وأجدادي. هنا في رحال الجامع الأزهر الشريف نزل العلماء فدرسوا ودرسوا وأفادوا واستفادوا، وحصل الامتزاج والتلاقي والتساقي. هنا تحققت عالمية الدين، اجتمع أبناء الأمة المحمدية على اختلاف الألسن والأعراق واللغات واللهجات، فكانوا إخوانا على سرر متقابلين. حتى إذا ما كانت نهضة الأصغر هنا في الزمان الأخير وفي السنوات الماضية نزل في رحاب الجامع الأصغر الشريف عدد من كبار العلماء من المشارق والمغاربة، فنزل هنا في هذا الموطن المبارك وجلس على هذا الكرسي الموقر شيخ المحدثين في الديار الشامية سيد الشيخ نور الدين عبد حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية، وأقرأ كتاب نسبة النظر للحافظ بن حجر رحمه الله. هنا نزل الشيخ المسلم السيد محمد أبو الهدى اليعقوبي فأقرأ متن الحكم لابن عطاء الله السكندري في أيام معدودات. هنا نزل الشيخ أبو بكر أحمد رئيس جامعة مركز الثقافة السنية التي ينتظم فيها 10,000 أو يزيدون من طلبة العلم الأخيار. نزل في هذا المكان العلامة المتكلم الشيخ سعيد فودة وألقى درسا في علم الكلام، ثم توجت تلك المجالس بمجلسنا هذا بالعلامة الجليل الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عين الديار الحضرمية إمام هدى وشيخ علم الداعي إلى الله تعالى على بصيرة ليستفتح قراءة كتاب الإحياء. وما أدراك ما كتاب الإحياء بحجة الإسلام الغزالي، وحسبك أنه من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء. ولم بالأزهريين أهل العلم والرشد من كل بحر حوى العرفان ذي نسب في العالمين عريق بالنفوس فلي من كل حبر جليل وارد سند وكوكب في سماء العلم متقد وفي حمى الأزهر المعمور كم نبعت عيون علم جرت بالسلسل البردي من الأئمة أهل الإرض قد سطعت أنوارهم وروت شيخ الإمام الشمس الأنباري، وقد جاوز الفئة في ذلك الحين. وجرى في ذلك المجلس من المباحثات العلمية بين أولئك الأئمة الأكابر ما قد سجله وصدره الحبيب علي بن أحمد بن حسن العطاس إذ قيد رحلة أبيه إلى مصر وأخبار امتزاجه ومباحثته وقوته مع علماء الجامع الأزهر الشريف في رحلة للحبيب أحمد بن حسن العطاس طبعت في أبو ظبي قبل سنوات. نزل هنا إلى مصر الحبيب حسن بن عبد الله بن عبد الرحمن الكاف، نزل قاصدا أن يزور العلامة الجليل أحمد بكر الحسيني فقيه الشافعية الأكبر في الديانة المصرية في ذلك الحين. السيد أحمد بكر الحسيني كان أخا ودودا محبا شقيقا انعقدت الأخوة بينه وبين الحبيب أحمد بن حسن العطاس، فكان كلما نزل أحد السادة آل علوي إلى مصر أو إلى الأزهر يأمره الحبيب أحمد بن حسن أن يذهبوا إلى زيارة العلامة الفقيه السيد أحمد بن الحسيني. السيد أحمد بن الحسيني بلغ من تضلعه في مذهب الإمام الشافعي أنه شرح كتاب الأم للإمام الشافعي في كتاب اسمه مرشد الأنام إلى بر أم الإمام، إلى بر كتاب أم للإمام الشافعي، وقد أتم منه 24 مجلدا رأيت مخطوطها هنا في دار الكتب المصرية، واستخرجت مقدمة الكتاب في مجلدين في تراجم السادة الشافعية من الإمام الشافعي إلى طبقة شيوخ أحمد بن الحسيني، وأعمل على إخراجه لما حواه من درر قواعد المذهب وأخبار وتراجم السادة الشافعية إلى زمنه. حبيب حسن بن عبد الله الكاف لما أن نزل، نزل قاصدا أن يزور السيد أحمد بن الحسيني، وكان يحمل له رسائل ومكاتبات من الحبيب أحمد بن حسن العطاس. نزل هنا العلامة المحدث الحبيب علي بن محمد بن يحيى، وأقام في مصر في الجامع الأزهر الشريف قرابة 15 سنة، وكان صديقا ودودا بالسادة المباركين سيد عبد الله بن الصديق الغماري والسيد أحمد بن الصديق الغماري، وكان صديقا للعلامة شيخ محمد زاهد الكوثري وأجيز منه، ورجع إلى الديار الحضرمية وأسس معهدا علميا استعان فيه لمشيخة الأزهر الشريف في رحلته الثانية إلى الديار المصرية، فأمده الجامع الأزهر الشريف بعدد من العلماء والكتب والمقررات يصفها السيد محمد ضياء شهاب في تعليقاته على كتاب شمس الظهيرة. تأسست هنا في رحاب الجامع الأزهر الشريف جمعية الدفاع عن السادة العلويين آل علوي، وكان فيها الحبيب علي بن محمد بن يحيى وأحمد بن محمد بن سلم والحبيب عبد الله بن محمد بن حامد السقاف وعدد من المثقفين والعلماء المصريين كمنهم الشيخ أحمد ربيع وزكي باشا وعدد من علماء وأعيان وسرات المصريين، إلى أن كان هنا في هذه الأجيال التي أدركناها من العلماء أن نزل الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري إلى مصر وزار الإمام الأكبر شيخ الأزهر وزار سماحة المفتي سيد الشيخ علي جمعة، حتى آل الأمر إلى انتظام الود واتصال حبل المحبة بمجيء العلامة الجليل الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحفيظ إلى رحاب الجامع الأزهر الشريف إلى بيته الأكبر وبيت علماء الأمة لاستفتاح قراءة درس الإحياء، حتى يتجدد العهد ويبقى الود ويبقى الجامع الأزهر الشريف دارا تأوي إليها النجوم المتلألئة المضيئة من المشارق والمغارب. هنا تستفيض أنوار الورد النبوي، هنا تجري عيون العلم وأنوار الحقيقة على ألسن الصادقين من علماء الأمة من المشارق والمغارب. وأحمد الله تعالى على أن أجرى هذه المودة وهذه الأبوة، وعلى أن أجرى سبحانه هذه الأنوار من حملة مواريث النبوة المترددين على الأزهر الشريف من أكابر علماء الأمة. ونسأل الله تعالى بلطفه وكرمه وجوده وعطائه وسابغ إحسانه أن يعز جانب الأزهر الشريف وأن يبقي الأنوار فيه سارية إلى أن يرث الله تعالى الأرض. ونشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أننا بفضلك وإحسانك أمناء وأوفياء على هذا الدين، وأننا أوفياء وبنا من تمام الوفاء والانتماء لأئمة الجامع الأزهر وعلمائه ولأئمة الأمة المحمدية من المشارقة والمغاربة. ونشهدك اللهم أننا نحبك ونحب حبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وآله وسلم، وأننا نحب أئمة الهدى من العلماء جيلا من وراء جيل. فنسألك اللهم أن تبارك في الجامع الأزهر الشريف، وأن تعلي اللهم مناره، وأن ترفع مقداره، وأن ترسل في الخافقين أنواره. ونسألك اللهم أن تبارك في المترددين عليه والمقيمين فيه والعاكفين فيه على العلم والتعليم والكفالة. ونسألك اللهم أن تسبغ الصحة والعافية والمعونة والبركة إلى سيدنا وضيفنا سيد الحبيب عمر بن حفيظ، وأن تبارك اللهم سعيه وأن تنفع المسلمين ببركته. ونسألك اللهم في هذه الساعة المباركة أن تبلغ الإمام الكبير حجة الإسلام وعجوبة الزمان أبا حامد الغزالي، أن تبلغه منا السلام والتحية والإكبار والتوقير والمحبة. ونسألك اللهم أن تجري في الجامع الأزهر الشريف بركة نواياه ومقاصده التي نواها في كتابه إحياء علوم الدين. وينتقل الكلام إلى ضيفنا الكبير سيدي العلامة بن عمر بن حفيظ، فليتفضل فضيلته مشكورا من الله تعالى. الحمد لله على حمد الصلاه في هذه الامه التي امتدت من خاتم رسالات محمد، فهو عليه الصلاه والسلام مركز الاتصال بين جميع من قبل لذات الجلال من اهل الانباء والارسال ومن تابعيهم باحسان. فلقد نشروا ونثروا محاسنه واوصافه فيما أنزل الله عليهم من كتب قبل أن يبرز إلى هذا العالم، وأخذت على النبيين المواثيق أن إذا برز النبي محمد أن يؤمنوا به وأن يتبعوه وأن ينصروه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد جمعوا له في ليلة الإسراء والمعراج وصلى وصلى خلفه، فإذا هو المقدم وهو الرأس لأهل الرئاسة. ثم كان الواصل الجامع بين سلحاء أمته وأخيارهم وعلمائهم على وجه الخصوص، وبين جميع أفراد المؤمنين على وجه العموم. قال لأوائلنا: ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيما سمعتم من كلام الشيخ أسامة طول الله عمره بعافية وتوفيق وزيادة من الخيرات، بيان لأسرار هذه الصلات المحمدية النبوية في هذه الأمة المخصوصة الخيرية، رابطة لمعنى وحدتهم في خصوص بعد عموم من قوله تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون جل جلاله وتعالى فعلا. ذلك نعلم هذه المنة الكبيرة علينا فيما أبقى من عموم روابط الإسلام والإيمان بين أهلها، التي يجب أن يبحث عن تكويمها وعن أداء حقها. وفي خصوص ما كان بين أهل السنة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى وعلمائهم وصلحائهم من المودة في الله ومن أجل الله تعالى في علاه، ومن رعاية حق العلم الذي قالوا: العلم رحم بين أهله هم خير من يوصل الأرحم. وكان من مظهر ذلك وجود حجة الإسلام الإمام أبي حامد الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الذي جدد الله على يده الدين للمسلمين، وما أشرقت شمس القرن السادس الهجري إلا وقد أشرقت شمس تجديد الدين على يد الإمام الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكان من أعجب القرون. إن علامة علماء الآخرة محبتهم لكتب الإمام الغزالي، وعلامة علماء الدنيا كراهتهم لكتب الإمام الغزالي، لأنه عالم آخر يفضح أهل الدنيا. فلذلك علماء الدنيا لا يحبون كلامه ولا يحبون بيانه الدقيق عليه رضوان الله تعالى ورحمته. فسمعنا قول الإمام الحداد: والحجة الحبر الذي باها به أهل النبوة خير كل مشفع، وبوضعه إحياء فاقا فيا له من فائق وكمثله لم يوضع. ولقد وصل الإحياء إلى حضرموت في أول القرن التاسع الهجري، أواخر القرن الثاني الهجري، فارتبط به صلحاء البلد وأولياءه وعلماء وأقابله. قد جاء في وقت اتسعت فيه دائرة آل العلوي في تلك الديار، واتصل بهم القريب والبعيد، فأرادوا أن يحفظوا على مسارهم في الطريق في نبذة يؤلفونها. فلما وصل الإحياء وتأملوا قالوا: كفانا هذا مؤمن الكتاب، فيه شرح للطريق والمسار إلى الله تعالى، يغنينا. فاكتفوا به، فكان من أعظم من ابتهج به وحث عليه ونشره جد الإمام عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس، الذي سمعتم الحديث عنه، الذي ورد إلى مسجد مصر بعد رؤية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة المنورة، يأمره أن يذهب إلى مصر فيمكث فيها. فجاء ومكث حتى توفي وقبر بجانب قبر السيدة زينب عليها رضوان الله بنت علي، صلة لأخير بأول ولفرع بأصل عليه رضوان الله تبارك وتعالى. جده الإمام عبد الله بن أبي بكر العيدروس الملقب بسلطان الملأ، وكان يقول بخن فخن لمن طالع الأحياء أشياء لمن قرأ الإحياء، وكان في كلامه يقول: أرى طالع الإحياء كافر أسدا. حقق الله مقالته. وفي زمننا رأينا من كان سبب إسلامه مطالعة الإحياء في بريطانيا وغيرها، كان أسلم بسبب مطالعة إحياء علوم الدين. حق كلمة الإمام العيدروس: لو قال على الإحياء كافر لأسلم. ويقول إنه سيد المصنفين، وكان يحث على كتابته لعدم وجود الطبع في تلك الأيام من الكتب، فكتبه أعداد كبيرة بحثه لهم أن يكتبوه وأن يجزئوه بأجزائه ليسهل تناوله. وكان منهم من يقرأ في كل يوم جزءا فيختم الإحياء في كل 40 يوما، كلما مرت 40 ختم مرة أخرى في 40 أخرى، حتى كان أخوه الإمام علي بن أبي بكر السكران قرأ الإحياء 25 مرة، فقرئ عليه 25 مرة من أوله إلى آخره، واعتنوا به وأقاموه في مجالسهم وتكرر هذا. فمن قارئ له 10 مرات، ومن قارئ له 20، ومن قارئ له 25، إلى المتأخرين من أهل العلم في تلك الديار. فالحمد لله على قيام هذا الخير وعلى انتشار هذه الرسالات، وأنه كلما مر الزمان وحصل في الأمة ما حصل، يبقى الأصل الثابت القويم ثابت القويم بإذن الله تبارك وتعالى. ولا يجدن ابن مريم في هذه الأمة مثل حواريه، ولم يخرج بعد سيدنا عيسى وسيخرج في وقته، ولا يجدن في الأمة قوما مثل الحواريين وخيرا منهم فضلا من الله. الحمد لله على بقاء الخير في الأمة، ونرجو بمدارسة مثل هذا الكتاب أن تحيا قلوبنا وتكشف قلوبنا، كما قال الإمام الحداد: بإحياء علوم الدين تحيا قلوبنا ويكشف عنا غمنا وكروبنا. كتاب الحوى علم الكتاب وسنة، مؤلفه أستاذنا وطبيبنا. كتاب الحوى العلم الذي هو نافع ولا يستريب في مثل ذاك قريبنا. اللهم احي قلوبنا وانفعنا بالعلم وأهل العلم، وضاعف بركة الأزهر المبارك الشريف. مد اللهم آثار تلك الأنوار لتشمل الديار والأبطار. اللهم وحي فينا حقائق العلم النافع، فعنا إلى الله. مقام القرب الرافع، جعنا بمن بقي من العلماء الأئمة الصالحين والأخيار المهتدين. ثاني الشيخ شيخ الأزهر الشريف الشيخ أحمد الطيب أمثال الشيخ علي الجمعة، اللهم ارفع لهم المراتب وزدهم من المراتب، اغفر لهم وعلى أيديهم العجائب والخيرات والمناقب، وأحي بهم من دثر، واعمر بهم اللهم ما خرب من سير القوم أهل الأثر ممن اكتفى واتبع صفوة مضر. اللهم وأحي في الأمة حقائق العلوم النافعة والأعمال الصالحة الخاصة المقبولة، واجعل الحاضرين في الجمع أسبابا لانتشار النور والخير والهدى، أعصمنا وإياهم من كل سوء وردى، واجزي اللهم من مضى في هذه الرحاب من العلماء والأتقياء والصلحاء خير الجزاء، واجمعنا بهم في دار الكرامة والهناء، وأنت راض عنا من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب ولا دور